بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه: القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة، ومساكن القوم تارة أخرى. فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكو أهل هذه القرية. وتقول: صنعت هذا بيدي، فلا تكون ليدك اليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. وتقول: ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. بسم الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، في هذه القاعدة الرابعة من أدلة الأسماء والصفات يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن أو من المعاني، وهو يختلف باختلاف السياق. كما هو معلوم أن العرب لا يتكلمون بالكلمات المفردة، وإنما يتكلمون بالجمل المفيدة. فالكلمة المفردة ما تدل على المعنى. لو جئت وقلت مثلا زيد، يقول لك: طيب زيد ماذا فيه؟ لو قلت خرج سيقول لك: من هو؟ لو قلت مات سيقول لك: من هو؟ لو قلت له أنا سيقول: إيش فيك؟ فالكلمات المفردة لا تتكلم بها العرب، سواء كانت اسما كزيد، أو فعلا كخرج، أو حرفا كمن وإلى وعن وعلى، وإنما يتكلم العرب بالجمل المفيدة. وهذه الجمل المفيدة يتضح حينئذ بها معاني تلك الكلمات. والكلمة قد تكون أو قد يكون لها معنى في سياق، ويكون لها معنى في سياق آخر. فيقال: شكى الرجل مرض عينيه، أو فقئت عين الرجل. فالعين هنا المقصود بها العين الباصرة التي في الرأس. وإذا قلت: نبعت العين بماء غزير، فالمقصود بها عين الماء. وهكذا أيضا تطلق العين على عين الذهب، وتطلق العين على الجاسوس. تقول: جلسنا في مكان فكان بيننا عين، المقصود جاسوس ينقل الكلام. الكلمة هي عين، لكن اختلفت معانيها باختلاف السياق. فالكلام يكون له معنى في سياق، ويكون له معنى في سياق آخر. وقد مثل المصنف رحمه الله تعالى لهذا بلفظ القرية. قال: فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة، ومساكن القوم تارة أخرى. ما الذي فرق؟ السياق، وإلا اللفظ واحد. قال: فمن الأول، أي القرية ويراد بها القوم. قال تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. المقصود به أهل القرية، لأن البيوت والأحجار غير مكلفة، ولا يتعلق بها نعيم وعذاب وثواب وعقاب، لأنها مجرد مساكن، لكن المقصود هنا أهل القرية. قالوا من الثاني المساكن، ومن الثاني قوله تعالى إنا مهلكو أهل هذه القرية، يعني أهل هذه البيوت، أهل هذه المباني، أهل هذه المساكن. قال وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي. لماذا؟ لأن الكلام اختلف باختلاف السياق والتركيب والإضافة، فأضفت اليد إليك، وفي الآية أضيفت اليد إلى الله، ففرق بين يد الخالق ويد المخلوق. فالسياق والسباق والتركيب والإضافة يختلف بها المعنى، وهذا من سعة اللغة العربية. حروف الجر تتناوب. الله تعالى قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من في الأرض أي من على الأرض، وليس المقصود ارحموا من داخل الأرض، ارحموا من في الأرض لا في، وليس المقصود من في جوفها كالفئران والأرانب وغير ذلك، لا. قال يرحمكم من في السماء أي من على السماء. وهكذا قال فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، ليس المقصود أنه يفتح جذع النخل ويدخل هؤلاء السحرة داخل الجذع، لكن في جذوع النخل أي على جذوع النخل، أي على جذوع النخل. فالمهم أن الحروف تتناوب، وللحروف معاني، الكلمات يختلف معناها باختلاف ما أضيفت إليه، الكلام يختلف معناه باختلاف التركيب. قال لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. وتقول ما عندك إلا زيد، هذا فيه حصر الصفة على الموصوف، حصر الكائن. قال وما زيد إلا عندك، هذا حصر الموصوف على الصفة، يعني حصر المكان. الأول حصر للكائن والثاني حصر للمكان. فتقول ما عندك إلا زيد، هذا حصر الكائن، لا يوجد عندك أحد غير زيد. لكن ما زيد إلا عندك، هذا حصر المكان، هذا حصر المكان. قال فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى. ولذلك هناك كلمات، هناك كلمات بل أبيات شعر تقرأ، إذا قرأت البيت من أوله إلى آخره كان مدحا، وإذا قرأته من آخره إلى أوله كان ذما. الكلمات هي الكلمات، لكن حصل بأنك إذا قرأتها من آخرها كان لها معنى، وإذا قرأتها من أولها كان لها معنى. بل عنوان الشرف الوافي لابن المقري عبارة عن سطر أسطر كلمات، إذا قرأتها عموديا فقه، إذا قرأتها أفقيا علم آخر، إذا قرأتها من جهة أخرى علم ثالث. وهذا من أبدع وأغرب ما يكون، ويدل على ذكاء عظيم. وقت طويل، يعني سبحان الله، تختار كلمات ستكون فقها سهل، يمكن أن تجعل كلمة تحت كلمة، لكن عند أن تجعلها في العرض ثم تقرأ الكلمة الثانية في العمود الثاني وتكون لها معنى آخر، هذا ليس بالأمر الهين، هذا ليس بالأمر الهين. وكلام مستقيم موزون منظوم. وعنوان الشرف الوافي كتاب موجود مطبوع، فعالم من علماء اليمن، وكتب هذا الكتاب العجيب الغريب. وتقرأ عموديا فن من فنون العلم فقه، وتقرأ أفقيا فن آخر، تقرأ من جهة أخرى فن ثالث. فلذلك هو على عنوانه، هو كالعنوان، عنوان الشرف الوافي. قال إذا تقرر هذا فظاهر النصوص ما تبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهي أنها صفات مضافة إلى الله فتكون على الوجه اللائق به.